إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: الصلوات المفروضات خمس. كتاب الصلاة، باب الصلوات المفروضة وأوقاتها. قال الشيخ: الصلوات المفروضات خمس: الظهر، وأول وقتها زوال الشمس. كلمة وقتها تعود على الصلاة، فالصلاة مؤنثة، فكلمة وقتها تعود على الصلاة. الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. قال الشارح: الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وفي الاصطلاح في الشرع، الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشروط. والأصل تجب على أن الصلاة تجب على المسلم البالغ العاقل. وقد بدأ الشيخ الكلام عن المواقيت، الكلام عن المواقيت، ذلك لأن معرفة المواقيت التي بها تجب الصلاة من الأمور الهامة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبة مؤقتة بوقت بعين. وفي الحديث الصحيح الطويل، حديث ابن عباس، يذكر مواقيت الصلاة كما بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلي بالك مين بيروي الحديث، ابن عباس، مش يا جماعة؟ ابن عباس. ولم يحضر هذا الموقف، كان ابن عباس لم يولد بعد، فهو من صغار الصحابة، إذن لم يشهد بدء الوحي. فهذا الحديث يسمى يا جماعة مراسيل الإيدي، مراسيل الصحابة. حكمها يا جماعة، حكمها حكم المرفوع كما قلنا، لأن الصحابة إنما وثقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. مرتين يعني على يومين. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، زوال الشمس، الشمس بتمر بمراحل متعددة في السماء، منها مرحلة الشروق، ثم بعد ذلك تبدأ في التقدم نحو السماء إلى أن تصل إلى مرحلة الاستواء، والاستواء أن تكون الشمس في كبد السماء استواء حتى لا يبقى للشيء ظل، حتى لا يبقى للشيء ظل. وهذا يتضح جليا في مكة وفي صنعاء وفي البلاد التي تقع عند المنطقة الاستوائية. وكلما بعدنا عن المناطق هذه فالاستواء يوجد للشيء ظل ولكنه ضعيف. بعد أن تستوي السماء وتصل إلى كبد السماء، وهذه المرحلة تسمى بالاستواء، تبدأ الشمس في الانحدار ناحية الغروب. فإذا ما بدأت في الانحدار ناحية الغروب سمي ذلك زوال. يبقى الزوال معناه انحدار الشمس إلى ناحية اللي يا جماعة الغروب. يبقى يظهر للشيء ظل في ناحية اللي يا جماعة في ناحية الشرق، مش كده؟ يعني الشمس اهي طالما طلع من ناحية المشرق يبقى الظل موجود في ناحية الايه المغرب، مش كده يا جماعة؟ إلى أن تستوي فلا يصبح لهذا الشيء ظل، ثم تبدأ في الانحدار ناحية الغروب فيظهر لهذا الشيء ظل في ناحية الايه الشروق. وهذا الظل يسمى لغة بالفيء، فالفيء يطلق على الظل الذي يكون بعد الزوال ويظهر في ناحية الايه يا جماعة الشروق، في ناحية الشرق. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، أي اتجهت ناحية الغرب، وكان قدر شراك النعل. وكان هنا كلمة محذوفة، ويقصد وكان الفيء، المعنى وكان الفيء. وهذه الكلمة في رواية أبي داود وكانت قدر شراك النعل، مش كانت، كانت لرواية أبي داود. وأما في رواية الترمذي حين كان الفيء مثل الشراك، يبقى وضح أن المقصود بها ليه يا جماعة الفيء. وقلنا الفيء يعني يا جماعة الظل بعد الزوال ويظهر في ناحية الشروق. وكان قدر شراك النعل، أي كان الظل قدر شراك النعل. كلمة شراك النعل كما سيبينها الشارح هي سير السيور بتاعة النعل، وانت لابس نعل صندل كده للسيور، السير دوت اسمه شراك، اسمه شراك. فمعنى ذلك أن الظهر يكون وقت الظهر عندما يظهر للشيء ظل ولكن الظل صغير بمقدار شراك النعل. وليس المقصود التحديد، يبقى المقصود مش التحديد ان احنا نقول السير مثلا شبر او كده، لا، ولكن المعنى ان الشيء يظهر له ظل. بمجرد ان يظهر له ظل نكون قد دخلنا في وقت اللي يا جماعة في وقت الظهر. وكان قدر شراك النعل. وصلى بي العصر حين كان ظله، أي ظل الفيء يا جماعة، مثله. يعني إيه؟ يعني أن الظل يكون في مثل الشيء. لو حطينا أو وقفنا واحد راجل طول متر، يبقى معنى ذلك وقت العصر إذا كان الظل طوله كم على الأرض؟ متر. وهنا حيبقى فيه كلام حنتكلم عنه دلوقتي. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، أي بعد غروب الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر. الشمس يا جماعة لما بتغيب بتنزل بتترك الأول شفق أحمر لون حمرة في الأفق، ثم تبدأ في الإصفرار، ثم بعد ذلك تصير بيضاء نور أبيض، ثم بعد ذلك يزول يزول. لذلك اختلف أهل العلم في ميقات العشاء كما سنبين، هل بعد غياب الشفق الأحمر، هذا قول، الأحمر والأصفر قول ثاني منسوب إلى إمام الحرمين، قول الثالث بعد زوال اللون الأبيض، اللون الأبيض يكون وقت العشاء، أقوال ثلاثة في بداية وقت العشاء. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائمين. ده يبقى ده المواقيت في أول يوم. تعال نشوف اليوم الثاني. فلما كان الغد اليوم الثاني صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، يعني ظل الشيء مثله، إذا كان هذا الشيء إنسان طوله متر ونص يبقى الظل على الأرض متر ونص. المعد كان معد إيه في اليوم الأول؟ معد صلاة العصر. وهنا حصل اختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الميقات الأول أن العصر بيبدأ عندما يكون طول الشيء ظل الشيء مثله، ثم في اليوم الثاني بيّن أن طول الشيء مثله ده آخر معد الظهر. إذن في منطقة، في منطقة مشتركة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فهل معنى ذلك إن آخر الوقت بتاع الظهر يدخل في أول وقت العصر؟ هذا قول، فتكون هذه المنطقة مشتركة بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. الكلام الثاني أن آخر وقت الظهر عندما يكون الشيء ظله مثله، ثم بعد ذلك هناك وقت اللي هو وقت شراك النعل، بعد هذا الوقت ندخل في وقت العصر. يعني أنت في البداية قلت أن وقت الظهر إمتى؟ عندما يظهر الفيء مثل شراك النعل، يبقى المسافة دي تضاف إلى أن يكون لظل الشيء مثله لندخل في وقت العصر. كل ذلك سنبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. نهاية وقت العصر، جبريل بدأ أول وقت العصر عندما كان الشيء ظله مثله، ثم صلى عندما كان الظل مثليه، يعني قد مرتين. طيب ده احنا عندنا لسه هذا الوقت يسمى وقت الاصفرار، عندنا بعد كده وقت الى ان تغرب الشمس، فهل هذا الوقت لا نصلي فيه؟ لا نصلي فيه، لان الوقت الى دخول الوقت الثاني، ولكن هذا الوقت يسمى بوقت الكراهة كما سنبين، لان النبي انكر على من ينتظر هذا الوقت فيصلي وعد ذلك من صلاة المنافقين. إنما هذا الوقت تصح فيه الصلاة أداء، أداء لا قضاء، أداء، ولكنه يسمى بوقت يا جماعة وقت الكراهة. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، أنا وقت المغرب لم يتغير، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول. طبعا الليل بيتحسب ازاي يا جماعة؟ بيتحسب من المغرب، من غروب الشمس، اول ما تغرب الشمس اسمه ايه؟ ليل. وبنعد من هنا لغاية طلوع الفجر. يعني هنفترض ان المغرب النهاردة على كام يا جماعة؟ نفترض 7:30، يبقى 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، ادي كام؟ 9 ساعات، والفجر تقريبا على 5:45. يبقى معنى ذلك هنفترض انهم 9 ساعات، يبقى صلى الى ثلث الليل، احسب بقى بعد المغرب 3 ساعات، يبقى ده الوقت. يعني اذا كان المغرب زي قلنا على 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، يبقى معنى ذلك صلى الى ثلث الليل الاول. طيب معنى ذلك بقية الليل، هل هذا من وقت الصلاة؟ نعم، وقت العشاء يمتد الى الفجر، الى طلوع الفجر. الوقت يمتد على الرابح الى طلوع الايه يا جماعة؟ الفجر. ولكن يحدد اول وقت الافضلية واخر وقت الافضلية، بعد ذلك الصلاة جائزة او تدخل في وقت الكراهة كما سنبين ان شاء الله تعالى. وصلى بي الفجر باسفرار، اسفرار يعني الدنيا نورت. ثم التفت إلي وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي قال البخاري إنه أصح شيء في المواقيت. وطبعا بيقول إن الشراط أحد سيور النعل، وتكلم عن الستر الظل بمعنى الستر، وتقول أنا في ظلك، يعني تقول أنا في ظلك يعني في سترك، وفي ظل الليل في ستر الليل إلى آخره. قوله زوال الشمس، يعني بنتكلم دلوقتي عن وقت اللي يا جماعة وقت الظهر، أي فيما يظهر لنا لا في نفس الأمر، يعني مش في الزوال. المقصود بالكلام مش الزوال نفسه، ولكن المقصود ما يظهر لنا من الفيء، لأن الشمس إذا انتهت إلى وسط السماء يبقى الحالة دي اسمها إيه؟ استواء. ويبقى للشاخص ظل في أغلب البلاد، يختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول، فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جانب المشرق، وحدوثه في مكان لا ظل للشاخص كمكة وصنعاء، صنعاء اليمن، هو الزوال. وزيادته في مكان للشاخص فيه ظل هو الزوال، الذي يدخل وبه يدخل وقت الظهر. فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حال الاستواء فهو آخر وقت الظهر. يعني ايه الكلام ده؟ معلش العبارة فيها غموض شوية. بيقول لنا يا جماعة ان موضوع الاستواء وجود الشمس في منتصف السماء، الاستواء معناه ألا يبقى لشيء ظل. الشاخص يعني الراجل بتاعنا اللي واقف يتفرج على الشمس لا يبقى له ظل، ولكن هذا الأمر لا يكون إلا في مكة وصنعاء والبلاد اللي على المنطقة دي، منطقة الاستوائية دي. يبقى البلاد التي تقع على نفس خط العرض بتاع مكة وخط الطول بتاع مكة وصنعاء، هذه البلاد التي تقع في المنطقة هذه الاستوائية فإن الشمس تكون عمودية. الاستواء هنا حالة الاستواء لا يبقى لشيء ظل. الوقت ده والتوقيت ده إذا انتقلنا به إلى بقية البلاد هنرى إن الشمس بتكون مستوية في السماء، ولكن يظهر للأشخاص إيه؟ ظل. فهذا الظل الذي يكون في حالة الاستواء نفترض إن ربع متر، ربع متر، ربع يا جماعة متر. يبقى عندما تميل الشمس إلى ناحية الغروب اللي هو الزوال بتاعنا، الزوال بتاعنا اللي هو بيبدأ زي ما قلنا بقدر شراك النعل يبقى الظل بقدر شراك النعل. طب ما انت عندك ظل من الاول مش كده؟ ظل من الاول نتيجة لبعد البلد عن مكة. يبقى لما تيجي تحسب تسيب الربع متر وتاخد الجزء اللي بعد الربع يا جماعة متر، يبقى كأني يبقى على الارض مثلا نص متر. ها فهمت الحتة دي؟ اقول تاني؟ اقول تاني. الاصل في استواء الشمس الا يبقى لشيء ظل، ولكن من الناحية الجغرافية هذا الامر لا يحدث الا في البلاد التي تقع في خصوص عرض معين زي مكة وصنعاء، حيث الاستواء يبقى ما فيه ظل. ولكن في بعض البلاد الاخرى البعيدة حنرى ان الشمس تستوي في السماء، ولكن لوجود البلاد في ناحية معينة بيظهر للشيء ظل، والشمس مستوية نتيجة لميل البلاد عن خطوط العرض والطول عن منطقة الايه. ولذلك هتجد في بعض البلاد تقعد 6 شهور نهار او 6 شهور ليل، مش كده يا جماعة؟ وفي بعض البلاد هتجد ان حمرة الشمس بعد ما تغرب بتظل لساعات طويلة جدا. كل هذه ظواهر موجودة على الارض. فهو الرجل بيتكلم بيقول والله الاستواء معناه ألا يبقى للشيء ظل، كلام جميل، ولكن هذا يحدث في بعض البلاد. وفي بعض البلاد الأخرى حنرى ظل، ولكن الظل الذي نراه هذا الظل الذي نراه لا يحسب، لا يحسب. فنفترض أنه مقداره ربع متر، يبقى هنقول إذا زاد الظل عن الربع متر نتيجة لانحدار الشمس ناحية الغروب بكده يكون دخل وقت اللي يا جماعة ها؟ وقت الظهر. فهمنا كده يا جماعة؟ نعم. ايه؟ لا الفيء يبقى اللي بعديه، ايوه كده اللي بعد الربع متر. اتفهمت الحتة دي يا جماعة؟ نعم نعم. ناحية المغرب عندما تستوي الشمس المفروض ألا يبقى لشيء ظل، أول ما تبدأ تنحدر يظهر ناحية الشرق. هذا الظل حيظهر إمتى؟ إذا كانت البلاد تنحدر ناحية الغروب حيظل الظل ناحية الغروب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ناحية الإيه؟ يعني بالسالب أو بالناقص، بالموجب أو بالإيه أو بالناقص. نعم. حسب وجود البلد تختلف باختلاف البلاد وانحرافها عن مكة. هذا أمر يتوقف على حال البلد بالنسبة لمكة، إنما بداية بنقول حالة الاستواء يا جماعة ألا يبقى لشيء ظل، ثم تبدأ الشمس تنحدر ناحية الغروب فيظهر الفيء ناحية الايه المشرق، وهنا يبقى دخلنا في وقت الظهر. ده اللي عايزك تفهمه بداية. نعم. يمكن تحديد القبلة طبعا. هناك حديث صحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في حالها أو على نفس مقياس الطول أو العرض. أما بالنسبة لمصر فبين المشرق والمغرب مع انحراف قليل ناحية الغروب، ناحية المغرب، يعني هننحرف انحراف قليل ناحية المغرب. فتشوف تجربها تبقى المشرق ناحية الودن الشمال والمغرب ناحية الودن اليمين، ثم تنحرف قليلا ناحية الغرب ناحية الأذن اليمنى لتصل إلى قبلة مصر. يبقى دي القبلة بتاعت مصر. والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل، خلي بالك الزيادة على ظل الايه المثل، مش احنا قلنا ان لما الشمس تبدأ تنحرف ناحية الغروب ليظهر الفيء، نفترض الفيء كده طوله قد الألم ده، يبقى وقت العصر بيدخل امتى؟ عندما يكون للشيء او ظل الشيء مثله زائد الجزء بتاع الفيء الذي دخل به صلاة الايه؟ دخلت به صلاة الظهر. ماشي يا جماعة؟ يبقى متر، اذا كان الرجل ده طوله مترين يبقى مترين زائد الشبر بتاع الألم. ماشي يا جماعة؟ وآخره في الاختيار، وقت الاختيار إلى ظل المثلين، يبقى الطول على الأرض 4 متر. وفي الجواز إلى غروب الايه؟ الشمس. يبقى تكلم عن وقت الأفضلية، وتكلم عن وقت الاختيار، وتكلم عن وقت اللي يا جماعة الجواز 3 أوقات. إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر وأول وقت العصر للخبر، ولكن لا بد من زيادة ظل وإن قلت. لو الظل بتاع الايه يا جماعة؟ الفيء الأول خالص اللي دخلنا به في وقت الايه يا جماعة؟ الظهر، اللي كان مقدار شراك الايه؟ النعل. لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة، فإذا صار ظل كل شيء مثليه لوقت الاصفرار خرج وقت الاختيار، وسمي بذلك لأن المختار هو الراجح، وقيل لأن جبريل اختاره. يبقى جبريل اختار الوقت ده فسمي بوقت الاختيار. وقوله الجواز إلى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت العصر ما لم تغرب الليل يا جماعة، ما لم تغرب الشمس. واعلم أن للعصر 4 أوقات: وقت الفضيلة، وهو إلى أن يصير الظل مثل الشاخص، لو نهاية وقت الظهر زائد الجزء البسيط من الفيء، يبقى ده اسم وقت الفضيلة. ووقت جواز بلا كراهة، وهو من مصير الظل مثليه إلى الإصفرار. يبقى وقت الجواز إلى إصفرار الشمس. ووقت الكراهة، ويعني يكره التأخير إليه، وهو من الإصفرار إلى قبيل الغروب، قبل الغروب مباشرة. ووقت التحريم، وهو تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها، يعني فضل على المغرب 2 دقيقة تقوم تصلي العصر، يبقى لا يمكن حتنتهي من الصلاة إلا بعد أذان المغرب، فهذا يسمى بوقت التحريم. وإن قلنا أن كلها أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث يوضح أنه من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى واحد يدوبك لحق له ركعة وأن في الثانية أذن على المؤذن، يبقى هذا قد جاء بصلاة العصر أداء لا قضاء للحديث. نعم، وقت تحريم، وقت تحريم، لأن أنت عندك هذا الرجل يعني ظل يؤخر الصلاة إلى وقت لا يسع الصلاة، فدخل في وقت الصلاة التالية فقد أداها أداء ويعاقب على فعله إلا إن كان معذورا، كمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين إيه؟ يذكر. واحد نسى أو نام، صحي قبل المغرب ب5 دقائق، توضأ، لا ينشغل بالسنة، يبدأ بالفرض مباشرة، ولكن أدركته صلاة المغرب وهو يصلي، فصلاته أداء صحيحة ولا يعاقب عليها للعذر. للعذر معذور فلا يعاقب عليه، نام عنها لم يوقظه أحد، أو كان مسافرا ولم يصلي ودخل الوقت، أو نسي الصلاة حين ذكرها وتذكرها ضاق وقتها، فهذا معذور. أما من تعمد أو أصابه الكسل حتى ضاق الوقت فهذا يؤديها ويعاقب على تقصير لأنه معذور. نعم. عصر أربعة أوقات أو الوقت وقت الفضيلة، وهو أن يصير الظل مثل الشخص. شخص يعني إنسان زي ما احنا قلنا، ما هو زائد دي، هو بيجمل هنا الكلام بناء على التفريع الأول، يعني بناء على التفريع الأول. لما يقول لك مثل الشخص يبقى أنت فاهم أنه بين هذه المسألة وقال زائد مقدار من الفي ولم يحدده، ولم يحدد مقدار بسيط، سنتي 2 3 5 10 ايا كان. تصلي الظهر لا حرج، صلي الظهر. نعم. والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، ودي مسألة فيها خلاف في المذهب. ودليل ذلك من حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في اليومين، وفيه قولان. الجديد الأظهر بيتكلم متى يخرج وقت المغرب، عرفنا البداية غروب الشمس، فبالوقت ممتد لغاية فين يا جماعة؟ ففي عندنا قولين. قول الأول هو قول الجديد، وقت المغرب قد إيه؟ الجديد طبعا ما قاله ها الشافعي فين يا جماعة؟ في مصر. قال الجديد وهو الأظهر أن يخرج، يعني يخرج وقت المغرب أو مقدار وقت المغرب، مقدار الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وخمس ركعات، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. مذهب الشافعي في الجديد قال ان وقت المغرب من ساعة الاذان، من ساعة غروب الشمس الى مساحة زمنية طولها ان واحد يغتسل او يتطهر يتوضأ ثم يدخل الى الصلاة بعد ان يستر عورته وبعد الاذان والاقامة ويصلي خمس ركعات، ثلاثة المغرب واثنين ايه واثنين السنة، قال هذا هو وقت المغرب. ده كلام الشافعي في الجديد. وأما في القديم وهو الراجح، لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. ما لم يسقط اللي يا جماعة، وزي ما احنا قلنا عندما تغرب الشمس بيظهر في الأفق عدة ألوان، اللون الأحمر ثم يتحول إلى اللون الأصفر، كلام ده ناحية الغروب، ثم يتحول إلى اللون اللي يا جماعة الأبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يسقط الشفق، يبقى ده وقت المغرب لم يحدد بما حدد في الجديد. وعن بريدة أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فصلى به يومين، فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، وصلاها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. يبقى هذا الحديث يوضح أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب يا جماعة الشفق، الشفق. والأحاديث في ذلك كثيرة، قال الرافعي: اختار طائفة من الأصحاب القديم، يعني مذهب الشافعي في اللي يا جماعة في القديم، ورجحوه. وقال النووي: الأحاديث الصحيحة مسرحة بما قاله في القديم، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. وممن اختار من أصحابنا، اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم، والله أعلم. يبقى الراجح في المسألة يا جماعة القديم ولا الجديد؟ ها، القديم، لأن وقت المغرب ممتد لفين لفين؟ من غروب الشمس إلى ها تخوت الايه الشفق. الشفق هنتكلم عن الشفق دلوقتي. نعم، انت جديد معنا، ها؟ يبقى انت رجل جديد. الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم كتبه في العراق، وله تلاميذ الامام احمد زي من ما يسمى بابي ثور، رجل عالم جليل، وكذلك الزعفراني والكرابيسي وغيره، دول رواة المذهب في القديم. عندما جاء إلى مصر كتب المذهب من جديد، وسميت الكتابات التي في مصر بالجديد، بالمذهب الجديد، والفتوى على الجديد. في اختلاف طبعا. أعاد كتابته في مصر، تأثر بمدرسة الليث في مصر، وطبعا زاد من ناحية الاجتهاد وغير ذلك، فألف مذهبا جديدا في مصر، نفس الكتب بنفس المسميات ولكن آراء مختلفة. فقوله في مصر يسمى بالجديد. المذهب على الجديد إلا في بعض المسائل التي رجحها الأصحاب وجعلوا الفتوى فيها على القديم، دي مسألة منها. ماشي يا شيخ. والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. خلي بالك، إذا غاب الإيه؟ الشفق الأحمر، هتجد عند الأحناف الأبيض. وآخر في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر اللي يا جماعة الثاني. ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق للأحاديث، قال ابن الرفعة، وهو بالإجماع. والاختيار ألا يؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل في قوله حين يذهب نصف الليل، وفي قول حين يذهب نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. يا جماعة الليل، يبقى في حديث جبريل بتاع ابن عباس إلى ثلث الليل، وفي رواية أخرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل يا جماعة الليل. قال النووي: إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا، يعني إلى النصف. وصرح في شرح مسلم بتصحيحه، وقال إنه الأصح في وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني للأخبار. وذكر الشيخ أبو حامد أن لها وقت للكراهة، وهو ما بين الفجرين، بين الفجرين يعني الفجر الصادق والإيه والكاذب. نقول إن وقت العشاء بيبدأ من غياب الشفق، وفيه خلاف، هل الشفق الأحمر، هل الأصفر مع الأحمر قول الجويني، هل الأبيض قول المزني، موافقا لقول أبي حنيف. على كل، غياب الشفق يبدأ وقت العشاء. ثم هذا الوقت قلنا أن الصلاة في الأول هنا وقت أفضلية، صلاة في أول وقتها. ثم عندنا بعد ذلك وقت الاختيار إلى ثلث الليل إلى نصف الليل الحديثين في هذا. ثم يبدأ بعد ذلك وقت الجواز. وبعضهم قال هناك وقت للكراهة، ووقت الكراهة وهو الذي يكون بين يا جماعة الفجرين، ويقصد بالفجرين الفجر الصادق والفجر الايه الكاذب. الفجر الصادق والكاذب، الاختلاف بينهم هذه الأوقات، وقت الفجر الصادق والفجر الكاذب. بنبدأ أولا بالفجر الكاذب، وهو يكون من الليل، وهو عبارة عن نور يظهر في شكل مستطيل مستطيل إلى السماء، ثم يعقبه بعد ذلك ليل، يعني نور مستطير إلى السماء طالع لفوق ثم ينتهي ينتهي وتعود الظلمة مرة ثانية. فليس هذا بوقت صلاة الفجر، ده مش وقت صلاة الفجر، يسمى بالفجر اللي يا جماعة الكاذب. ثم بعد ذلك يظهر النور بعد النور الأول، ولكن النور مستطيرا في الأفق، يعني غير الأولاني، الأولاني كان طالع، إنما هذه مستطير في الأفق وهو ممتد ويزداد ضياء إلى أن تسفر الدنيا. يبقى الفرق بين النورين. فهذا الوقت بين الفجر الكاذب والفجر الصادق يسمى بوقت اللي يا جماعة الكراهة، كما قال الشيخ أبو حمد. والصبح نعم إلى ثلث الليل ونصف، ده اسم وقت إيه؟ وقت اختيار، لا وقت جواز، اللي بعد كده وقت جواز، ونبدأ بعد كده إلى الوقت الأخير لوقت الكراهة بين الفجرين. ما هو إلى نصف الليل اختيار، لأن حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الصلاة وقت الصلاة بين الصلاة والصلاة وقت. ما أنت عندك جملة من الأحاديث مش حديث واحد، هو بيستخدم او بياخد هذا الحديث ليوضح اوقات الاختيار والجواز والافضليه والكراهه، ولكن لا يعني ان بعد هذا الوقت يخرج العشاء، لا، لان عندك حديث بيوضح ان الصلاه بين الوقتين، وقت الظهر ممتد من اول الظهر الى وقت العصر، وقت العصر الى المغرب، ولذلك اختار جبريل ان يصلي العصر عندما يكون للظل ايه مثلي طول الظل مثلي الشاخص، ومع ذلك ليس هذا بوقت العشاء وقت العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضح أنه من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولكن جبريل اختار وقت ثاني وهكذا. والصبح أول وقتها طلوع الفجر، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، إسفار يعني الدنيا تنور، وفي الجواز إلى طلوع الإيه الشمس. يبقى الإسفار الدنيا تنور، تبدأ بعد كده تظهر الألوان اللي كانت راحت في العشاء بعد المغرب راحت، نفس الموضوع، تبتدي الألوان تظهر، وقت اللون الأصفر واللون الأحمر يظهر تاني علشان الشمس تطلع يا جماعة، علشان الشمس تطلع. يبقى الجواز إلى طلوع الشمس. أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، زي ما قلنا منتشر الأفق، وهو الثاني أي الفجر الثاني أو النور الثاني، ودليله من حديث جبريل في الفجر الأول، ودليله من حديث جبريل. وأما الفجر الأول اللي احنا سميناه كاذب فلا، يعني لا يعتبر وقته هو وقت صلاة الفجر، ومنه أزرق مستطيل، مستطيل يعني زي ما قلنا عمودي هكذا إلى السماء، يسمى الكاذب لأنه ينور ثم يسود، يعني نور ثم يختفي ويظهر الليل من جديد. أما بالنسبة للصادق يا جماعة فالنور، ويزداد النور إلى الإسفرار إلى شروق الشمس. ووقت الاختيار إلى الإسفار، يعني الظلمة إلى الإسفار، لبيان جبريل عليه السلام. ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الإيه يا جماعة؟ ها؟ الحمرة. ما هي الحمرة دي ملازمة للشمس في طلوعها وفي إيه يا جماعة؟ وفي غروبها. فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس. طلعت أي طلع اللون الأحمر. فإذا طلعت يعني طلع اللون اللي يا جماعة الأحمر مش الشمس، يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر، يعني إن كان بعذر يؤديها ولا يعاقب على تأخير. طيب قبل ما نسيب الحتة دي، هناك مسألة من المسائل بدأت تنتشر في مصر، إن الميقات بتاع النتيجة غير صحيح، ميقات صلاة الفجر غير صحيح. القصة دي يا جماعة بدأت من زمان في رسالة بحث قام بعمله رجل من طلبة العلم من الكويت، ثم عمل رسالة واعتمد فيها على مرصد انجليزي، وبناء على قياس هذا المرصد بعد ما وداله البحث بتاعه طلع بنتيجة مؤداها ان المواقيت غير صحيحة، وان ميقات الفجر عندنا في مصر من الشتاء الى الصيف بيختلف، يعني يبقى بعد الميقات دوت بتلت ساعة، ب18 دقيقة، ب16 دقيقة، يعني بياخد كده من 16 لغاية 20 الى 24 دقيقة. وعمل البحث بتاعه ووصل البحث الى مصر وتمسك به كثير من الإخوة وبدأوا فعلا في تغيير المواقيت. وظل هذا الأمر فيه اضطراب شديد بين مؤيد وبين معارض. الحقيقة في بحثين خرجوا في الرد على هذا الكلام، بحث قدمه الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، الشيخ الأزهر السابق، له بحث جيد. هذا البحث كتب في مجلة الأزهر. البحث الثاني عمل الشيخ صفوت نور الدين في مجلة التوحيد وصدر به بيان. الله أكبر. إن هناك عدة بحوث كتبت في الرد على هذا البحث. البحث الأول كان ردا من شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، وقام بالرد على البحث من عدة نقاط. النقطة الأولانية سرد الأحاديث التي احتج بها صاحب البحث وقام ببيانها، ثم بعد ذلك نقل عن علماء الفلك قولهم أن هذا المرصد الذي اعتمد عليه هذا الأخ مرصد لا يصح. والمرصد كان أمريكاني يا جماعة مش إنجليزي. ذكروا أن هذا المرصد غير دقيق بالمرة في رصده للمواقيت، واعتمدوا مرافد أخر أشد دقة في ذلك، وحددوا بذلك ميقات الفجر الذي هو في النتيجة، وصحح هذا الميقات بناء على قول هذه المرافد المعتبرة والمعتمد. ده كان البحث بتاع الشيخ. ثم بعد ذلك وجدنا في مجلة أنصار السنة التوحيد بحث جيد أيضا في بيان أن الميقات الذي في النتيجة هو ميقات الفجر الصحيح، وأن هذا اليقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله، وأن البحث الذي عمله هذا الأخ من طلبة العلم ليس بصحيح لعدة أمور ذكرت في هذا البحث الجيد في هذا البيان الذي خرج من أنصار السنة في موضوع صلاة الفجر. فحتى لو قلنا بالاحتياط، يعني المساجد ما بتصليش قبل تلت ساعة، الأذان بيستغرب 5 دقائق مثلا، والناس بتصلي السنة في 10 دقائق، دخلنا أدي في ربع ساعة، والناس بتنتظر شوية بعد ذلك، فلا حرج من الصلاة في أول الوقت أو في بعد الفترة المحددة في المساجد، فإننا نصلي إن شاء الله تعالى في الميقات الصحيح. نعم اسمه عبد الله السلام. حتى ان الشيخ صفوت كان روى لنا قصة انه لما ذهب الى الكويت لإلقاء بعض المحاضرات، قال لي انه تعمد انه يدور على الاخ ده ويجلس معاه ويسأله عن البحث، فوجد انه غير متذكر لهذا البحث، يعني مش في دماغه، حتى انه ظل يبحث الى ان وجد في كتبه المهملة، فيعني بيدل على ان الامر ليس بالضجة التي اعلنت في مصر، فالموضوع اقل من هذا بكثير. مسألة: ويكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها الا في خير كمذاكرة العلم وترتيب امور يعود نفعها على الدين والخلق، لقول أبي برز الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، رواه الشيخان. ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح، والمعنى في كراهة النوم قبل الصلاة مخافة خروج الوقت، الواحد ينام مثلا قبل العشاء بربع ساعة هيضيع عليه العشاء، قبل المغرب بعشر دقائق هيضيع عليه المغرب، يبقى فيه كراهة. ولذلك قال ابن الصلاح إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، يعني قبل الظهر وقبل العصر وقبل المغرب، فإن الكراهة حتى لا يخرج وقت الصلاة التي نام عنها. وأما الحديث بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، فلكونه يخاف من ذلك أن تفوت صلاة الصبح، يقعد يتكلم لغاية الساعة 1 أو الساعة 2 وينام، مش هيقوم أن تفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول الصلاة، أو أن تفوت صلاة الليل فلا يقوم للتهجد، وقيل لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته في نومه، وقيل لأن الله جعل الليل سكنا، يعني تخريجات كثيرة، ولكن الأمر أن النبي كره النوم قبل الصلاة وكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا فيما فيه نفع على المرء وعلى الدين، وإلا أن يكون كمذاكرة علم وغيره، فبعض أهل العلم كان يحيي ليله في المذاكرة ولا حرج في ذلك إطلاق. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.